نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكره المصنف تحت قوله: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وبيتكلم من خلال ذلك النظم على اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم، ويتكلم عن حكمة الرب سبحانه وتعالى في جميع ما شرع لنا من أوامر أو نواهي، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم في قضائه وقدره، وحكيم سبحانه وتعالى في أمره ونهي وجميع شرعه، وأن أسماء الله عز وجل وصفات الرب سبحانه وتعالى هي صفات كمال وجلال، وأن أفعاله سبحانه وتعالى أفعال كلها عبد وحكمة. وكذلك أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الافتتاح من صلاة الليل: لبيك اللهم وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأن ذلك الشر لا ينسب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى تأدبا، وإلا فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء جل في علاه. ولكن فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب ذلك الخير إلى ربه، ونسب الشر إلى فعل الإنسان، فأنه صدر من هذه النفوس الخبيثة. ثم كذلك أيضا بينا أن الملائكة عندما يستغفرون للمؤمنين ويطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن يغفر لهذه الطائفة المؤمنة، فكان من مطلبهم أيضا رقيم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ونجد أن الملائكة يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحجب بين المؤمنين وبين المعاصي، لا نرى المعصية، وإن رأينا هذه المعصية نبغضها ولكن لا نقتربها. بل عبد المؤمن لا يقبل على فعل المعصية، إقبال المؤمن يكون دوما على فعل الطاعات. ومن نعم الله سبحانه وتعالى وإفضاله وإحسانه ومن رحمته بالطائفة المؤمنة أن الله تعالى يباغض لهم المعصية، وكذلك يجعل هذه الحجب والحواجز بين المؤمن وبين مواقعة المعصية. وأن الإنسان عندما يقع في المعصية ذلك أن الله سبحانه قد قطع ذلك المدد والعون عن ذلك العبد وأوكله إلى نفسه، فوقع في ذلك المحظور. فنجد أن الملائكة يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن يعصم هذه الطائفة المؤمنة، وقيم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. كذلك أيضا بينا أن أفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته. فإذا أراد الله عز وجل بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير. عشان لما الإنسان كده يفعل طاعة من الطاعات أو أي وجه من أوجه البر، يعني يعلم ذلك أنه لم يكن إلا بعطاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى لابد من أن ننسب ذلك الفضل إلى أهله، يعني دايما كده بنتعلم أن نقوم بننسب ذلك الفضل إلى أهله. فكذلك أيضا الإنسان لما يوفق إلى طاعة من الطاعات أو إلى أي وجه من أوجه البر، فعلى ذلك يستشعر العبد يستصحب أن هذا لم يكن إلا من عطاء الرب سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير. وإذا أراد به شرا أمسكوا عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبا، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منع لذلك ظلما منه سبحانه وتعالى، بل فإنه فضله يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. يبقى نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني منع ذلك الفضل عن أهل المعصية، قلنا هذا ليس بظلم من الله سبحانه وتعالى، ولكن قلنا أن العدل هو أن نضع الشيء في مكانه المناسب. دايما العدل هو أن نضع الشيء في محله في موضعه، فلما اساسا لا نضع ذلك الشيء في موضوعه بدأ الظلم، هذا هو الظلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيده الهداية والإضلال. هذه نفوس خبيثة، هذه نفوس خبيثة لا تستحق أبدا هذا العطاء من ربها سبحانه وتعالى، فأوكلها الله عز وجل إلى نفسها. فعلى ذلك لما حجب عنها فضل الرب سبحانه وتعالى وقعت فيما وقعت فيه كنتيجة للجهل والظلم. كذلك أيضا يقول فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته تعالى أن يلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وأعلم بأن يصلح لذلك. الله سبحانه وتعالى يوفق هذا العبد إلى طاعته، هذا الفضل هو توفيقه وإرادته تعالى أن يلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وتجد هذا العون والمدد من ربك سبحانه وتعالى. وأن الله تعالى لم يكل الإنسان إلى نفسه، وإلا لو أوكل الله عز وجل الإنسان إلى نفسه لهلك ذلك الإنسان. لا يفرق بين الغث والسمين، ولكن كذلك لا يفرق بين الهدى والضلال، كل ذلك بنعمة الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يعطي العبد ذلك الفرقان الذي يستطيع من خلاله أن يميز بين الحق والباطل، وكذلك أن يميز بين الهدى والضلال. وذكرنا قبل ذلك أن الإنسان في دعاء يقول اللهم ارزقنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن ممكن الإنسان يرى الحق ولكن لم يرزق اتباع ذلك الحق، وأن الإنسان يعلم أن الصلاة واجبة لكنه لم يرزق التوفيق لذلك، يعلم أن الصدقة هذا أمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى لكن لم يرزق هذا الرزق الوفير، سنعلم أن هناك بعض الأذكار لو قام بها الإنسان لكان من عطايا رب سبحانه وتعالى له من الثواب كذا وكذا، ولكن نجد الإنسان لم يوفق إلى هذه الطاعة، رغم أنه يعلم هذا الأمر، وأن معلومات الإنسان أكثر بكثير من أعماله، يعني معرفة الإنسان أكثر بكثير من أعماله، وأن المطلوب كده كل حكم من الأحكام يعني بيعلمه الإنسان يسعى في تنفيذه، لكن نعلم أن احنا نعلم العديد من الأحكام ولكن لم نضع هذه الأحكام في محل التنفيذ، وأن احنا رأينا الحق رأينا الحق ولكن لم نرزق هذا المدد والعون من الله سبحانه وتعالى حتى نقوم بممارسة هذا الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، زي ما احنا بنطلب من الرب سبحانه وتعالى أن نرى سبيل الهدى أيضا ندعو الرب سبحانه وتعالى أن نوفق إلى ذلك، أن نعان من الله سبحانه وتعالى على تنفيذه. لذلك كما قال إن هذا الفضل وهو توفيق إراده تعالى أن يلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه، قال وهذا محض فعله وفضله، وأعلم بمن يصلح لذلك. ولذلك قال الله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يبقى الإنسان دايما كده إياك وأن تقدح في حكمة الله سبحانه وتعالى، قلنا ممكن بلسان الحال لا يقصد أبدا، لكن هذا قد يكون من لوازم ما يتكلم به الإنسان، من لوازم ما يتكلم به الإنسان. قلنا بالضبط كده لما الإنسان يقول أن الله تعالى يعطي الحلق للي بلا ودان، يقول هذا قدح في حكمة الله سبحانه وتعالى، قدح، يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى بيضع الأشياء في غير محلها، طبعا هذا ظلم أساسا، وهذا طبعا مبنى على غير حكمة. قلنا على الرغم ان هو غير قاصد للكلام، لكن نقول ده لوازم كلام الانسان، هذا لوازم كلام الانسان، عشان كده الانسان ينبغي ان يكون مدققا فيما يتلفظ به من الكلام، ويرى ايضا لوازم هذا الكلام، مش والله الكلام معناه كذا، لا، لوازم الكلام. فلذلك ما يقول ان الله تعالى قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين. يبقى ممكن احنا نحقر من شان انسان هذا يعلم الحق دوننا، ده يعلم مثل الطاعة دوننا، فالإنسان ممكن يستكبر عن قبول ذلك الحق. وأليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء ويضع عندهم هذا الدين أو هذا القرآن وتلك السنة، هذا الإيمان، حبهم للإسلام، كل ذلك بفضل الله عز وجل ورحمته، والله تعالى كما قال وأعلم بالشاكرين. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يبقى أيضا ننظر الحكمة من الابتلاء. احنا في احيان كثيرة الانسان بيبقى رافض ذلك الابتلاء، لكن انظر الى حكمة الرب سبحانه وتعالى في الابتلاء. لا سبيل للتمييز بين الصادق في ايمانه وبين يزعم ذلك الايمان الا عن طريق الابتلاء. وايضا لا تفريق بين هذا الذي تمسك بدين رب سبحانه وتعالى وهذا الذي ادعى ذلك الا من خلال الابتلاء. ليميز الله الخبيث من الطيب. قلنا السبيل الى كده دايما هو الابتلاء. يبقى الإنسان يبتلى في إيمانه. قلنا الإنسان يقول أنه مؤمن برب سبحانه وتعالى، نقول عليك أن تختبر في هذا الإيمان. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قلنا لابد الاختبار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يبقى لابد أساسا من الابتلاء، والحكمة في ذلك التمحيص والتمييز. التمييز بين الصفوف لا يكون إلا عن طريق الابتلاء، وهذه الحكمة ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك. منها كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يبقى نقول من التطبيقات هذا منافق وهذا مؤمن، هذا صادق في إيمانه وهذا كان ممن يزعم الإيمان كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ويقولون آمنا بالله ورسوله أطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. يبقى هذه المحك الأساسي، وأنه ممكن يقع خلاف مشاجرة خصومة منازعة بين مسلمين، فنقول والله الحكم فيها للكتاب والسنة. منهم من يعرض عن ذلك ومنهم من كان قابلا لذلك. قلنا طبعا القبول دي علامة من علامات الإيمان، قبول الإنسان أن يتحاكم إلى كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن إنسان يكون بيدعي الإيمان ولكن عند هذه المنازعة نقول أن الحكم فيها للكتاب والسنة. فعلى ذلك نقول إن ده حنفرق من خلاله بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين الذي كان يعبد ربه على حرف. فهذا يعبد ربه على حرف عند التحاكم يتحاكم إلى غير كتاب الله عز وجل وإلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالة. وقال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله هو أعلم بالمهتدين. ربنا سبحانه وتعالى تسلم لعلم الله سبحانه وتعالى وتسلم لحكمة الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن أفعال الرب سبحانه أوامر الرب نواهي الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة، والعبد غير مكلف أن يبحث عن حكمة ذلك الأمر أو الحكمة في ذلك النهي أو الحكمة في ذلك الفعل. نسلم لحكمة الله سبحانه وتعالى ونتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه الحكيم. وآثار هذه الصفة لابد أن تكون ظاهرة عيانا. وبالتالي قلنا دايما الإنسان اللي بيخليه يعترض، نقول أن الإنسان لم يتعرف على ربه المعرفة الحقيقية المعرفة المطلوبة، فبيجي صورة الاعتراض. يعني صورة الاعتراض، يبقى لما الإنسان يسلم الرب وأيضا يتعلم كيف يتعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء ونقيم مشاهد هذه الصفات في القلوب، قلنا على ذلك لا اعتراض أبدا يصدر من ذلك الإنسان. لكن الاعتراض دايما إيه؟ كنتيجة لجهل الإنسان بأسماء الله عز وجل وصفاته. دايما كده أي معصية وكذلك أي اعتراض صدر الإنسان، قلنا هذا كنتيجة لخلل في إيمان الإنسان بأسماء رب سبحانه وتعالى وصفاته. لم يتعرف على رب سبحانه وتعالى المعرفة المقصودة أو المطلوبة فبيقع في ذلك المحظور. قال الله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك وأعلم من ضل بمن ضل عن سبيله هو أعلم بمن اهتدى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال سبحانه وتعالى فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يقول فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية كان يعقب بذلك الأمر، يقول بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. نشهد للرب سبحانه وتعالى بالحكمة، ونتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه الحكيم، وأيضا بأثار تلك الصفة. وقال تعالى قل إن الهدى هو الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وربنا سبحانه وتعالى كما يقول قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله. يبقى تعترف كده أن الفضل ده بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبقى الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل الرسالات، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يبقى فيها التعبد لله سبحانه وتعالى بمشيئته التامة الشاملة وبقدرته النافذة. فلذلك قال يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى احنا بنسلم لفضل الرب سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، وبالتالي لا تعقيب أبدا على أفعال الرب سبحانه وتعالى، ولكن عليك أن تتعبد لربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومقتضى أيضا هذه الأسماء وتلك الصفات. قال الله تعالى وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى دايما الإنسان كده يكون متأولا لآيات ربي سبحانه وتعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة وكانوا العلماء إذا قرأوا أمثال هذه الآيات كانوا يتأولون ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها أنه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان لم يدع أن يقول في ركوعه ولا في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول الآيات كما تقول عائشة رضي الله عنها. ولذلك هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالإنسان يسأل واسأل الله من فضله، يا والله وإنا نسألك من فضلك العظيم، إيه المطلوب؟ أن تهدي الصلاة المستقيم، وأن دي بغية الإنسان أن يسير على هدي ربه سبحانه وتعالى المستقيم، فهذا هو الطريق الموصل لما دعانا إليه ربنا سبحانه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول أيضا في دعاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض برحمتك نستغيث اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده برضك هنا سورة يستبين من خلالها يعني كيف نثني على ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الأسماء والصفات. مش عبارة الله احنا تعلمنا أسماء والصفات نقول كيف نقيم هذه الأسماء والصفات في حياتنا. وبالتالي الإنسان لما يدعو ربه سبحانه وتعالى لك أن تتوسل إلى ربك سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، توسل إلى ربك سبحانه وتعالى. ورأينا الملائكة حملة العرش الذين يحملون العرش من حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بهم ويستغفرون الذين من ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نجد أن الملائكة يبقى في الحالة دي يثنون على ربهم سبحانه وتعالى ويتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. لذلك الأسماء والصفات دي نتعلم كيف نتوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفات. نحن بنتعلم التوسل ولكن كده بنتعلم التوسل يبقى معرفة، لكن فين في واقع حياة الإنسان؟ لما يقع الإنسان في مأزق أو في ضائقة لماذا لم تقم من ليلك ثم تدعو ربك سبحانه وتعالى وتثنى على ربك سبحانه وتعالى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والارض برحمتك نستغيث. انت ايه المطلوب؟ انت تطلب اهو، تستنطر هذه الرحمه ربك سبحانه وتعالى. الله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرفه عين، واصلح لنا شاننا كله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وكذلك بينا قبل ذلك دعاء الكرب، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. يبقى قلنا كلها توحيد لله سبحانه وتعالى، ثناء وتمجيد للرب سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك يقول ما يجب لله على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره. قال يستوجب الحمد على اقتضاها، على اقتضاء تلك الحكمة، فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره. فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، والمحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، والمحمود على خلق الأبرار والفجار، وعلى خلق الملائكة والشياطين، وعلى خلق الرسل وأعدائهم، وعلى وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه. وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده، كما قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، والله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الاعتدال من الركوع ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وفي الذكر عقب الصلوات لا إله إلا الله أحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له، لا شريك لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء المأثور اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. يبقى كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دايما الإنسان يبقى بينشغل بالمطلب، ينشغل بحاجته، وبالتالي بيدخل مباشرة كده ويطلب هذه الحاجة من رب سبحانه وتعالى. نقول ينبغي للإنسان أن يكون متأدبا مع رب سبحانه وتعالى، أن يقدم هذا المدح والثناء على رب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك لك أن تطلب هذه المسألة. فكان دعاء النبي اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. هذا هو الدعاء. لكن نجد أن الدعاء كده في نهاية، يعني في نهاية الأمر، يبقى المسألة التي يريد العبد من رب سبحانه وتعالى نقول بعدما يقوم بالثناء والمدح للرب سبحانه وتعالى وتمجيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي الله عز وجل يبين إنه إن من شيء إلا يسبح بحمده. نقوله حتى الأحجار، حتى الأشجار، حتى الحيوانات، كل ذلك مسبح لرب سبحانه وتعالى. قلنا حتى يبقى كل شيء يذكر العبد أنه مسبح لرب سبحانه وتعالى حتى لا يفطر إنسان عن ذكر رب سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح، في دعاء الافتتاح من صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. قال الآيات والحديث في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك لها، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء فمرجع ذلك الحمد إليه، كما أن مصدره ومجابه منه تعالى هو الذي جعلهم كذلك. يبقى نقول أن الرسل والعلماء أيضا كما يقول المصنف إن كان بعض خلق محمودا كالرسل والعلماء مرجع ذلك الحمد إليه، كما أن مصدره ومجابه منه تعالى هو الذي جعلهم كذلك. وهذا كما أن أنه الملك لا شريك له في ملكه، ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا وهو مالكه، وكما أنه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء. بنقول أن هذا العلم ما كان إلا بعبد الرب سبحانه وتعالى أن وضع ذلك عند العلماء، وأن الله تعالى اصطفى هؤلاء الرسل، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى هو المحمود، فإن كان بعض العباد يحمدون على ما يقدمون من أفعال أو من أقوال، فعلى ذلك مرجع ذلك الحمد للرب سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي أعطانا ذلك عن طريق هذه الوسائل. يبقى كل نقول أن الرسل عبارة عن وسائط أو يعني وسائل أوصلوا لنا ذلك الحق عن الرب سبحانه وتعالى. فإن كان العبد حامدا شاكرا فليكن شاكرا لربه سبحانه وتعالى، حامدا لرب سبحانه وتعالى على نعمه. ولذلك ما يقول كما أنه الملك لا شريك له في ملكه، ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا وهو مالكه، وكما أنه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وبينا قبل ذلك أن الخضر عليه السلام لما قال لموسى عليه السلام لما وقف ذلك العصفور على السفينة ثم أخذ بمنقاره قطرة من ماء البحر، قال يا موسى إن علمي وعلمك في علم الله كما أخذ ذلك العصفور من البحر. يبقى عشان يبين كيف علم الرب سبحانه وتعالى، وهذا العلوم اللي احنا نعرفها كل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيء، بل هذه العلوم كانت من علم الله سبحانه وتعالى لنا إياها. وقال في ذكر عبد يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم لما علمناه. وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الأرض إلا وذلك راجع إلى الله عز وجل في الحقيقة. فحمد كل محمود داخل في حمده، كما أن كل ملك داخل في ملكه، وكل شيء منه وله وإليه، فله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مسألة من مسائل الهمة، وهو التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد وكون ذلك بمشيئته وإرادته. قلنا طبعا يعني زلة الأقدام في ذلك الجانب عندما لم يفرقوا بين محب الرب سبحانه وتعالى وبين مشيئته، وأنه البعض ظن أنه لا يقع في ملكه إلا ما يحب. نقول لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، ولكن نقول ليس كل ما وقع في ملكه هذا محبوب عند الرب سبحانه وتعالى. لذلك كان لابد من التفريق ما بين الأمر الشرعي والأمر الكوني القدري، القضاء الشرعي والقضاء الكوني القدري، والإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية. نقول أنه ما شاء الله كان، ولما لم يشاء لم يكن، ولن يكون في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. الله عز وجل شاء أن يقع ذلك الأمر، يبقى فرعون كفر شاء الله سبحانه وتعالى منه ذلك الأمر، يبقى إبليس كفر شاء الله عز وجل منه ذلك الأمر، هذا فلان الطاع لله عز وجل شاء الله عز وجل منه ذلك الأمر، لم يقع في ملكه سواء كان محبوبا أو يعني مبغضا للرب سبحانه وتعالى، كل ذلك لا يقع في ملكه إلا بما شاء. لكن حنجد الفرق ما بين محبة الرب سبحانه وتعالى والمشيئة. قلنا لما نيجي نفرق ما بين هذه الأمور قلنا هتعتدل المسائل تماما، وإلا في بعض الشبه بتطرح على العباد لا يستطيع أن يجيب عليها. قلنا عدم استطاعة الإنسان أن يجيب على تلك الشبهات قلنا كنتيجة علوم قاصرة عند العبد، في علم قاصر علم ناقص، لما نستكمله يبقى نستطيع أن نرى أنها ليست بشبهة، ليس فيها شيء. الشبهة تحدث كنتيجة خلل في معرفة العبد، دايما الشبهة بتحدث كنتيجة خلل في معرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى. فلذلك كان لابد من بيان هذا التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد وكون ذلك من شئاته وإرادته. قلنا هذه بعض الشبهات التي قد تقع أو يقع فيها البعض. قال مسألة: فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا عن الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى العباد الكفر ولا يحب الفساد مع كون ذلك بمشيئته وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، فما الجواب؟ يبقى دي نقوله كده شبهة. ودايما كده يعني بننتبه ان مسألة الشبهات يبقى عشان احنا يعني ندفع الشبهة لابد ان احنا نعد الاصل، نعد الاصل، فنعد الاصل قلنا المعرفة ونصحح المعايير والثوابت، وبعد كده نتكلم في هذه المسألة. يعني نتكلم نيجي نقوله مثلا الانسان مسير ولا مخير، قلنا يقود الناس في كلام كثير، يقود الناس في كلام كثير، نقول لك طب ايه ذنب الكافر ان هو يبقى كافر وموت على الكفر؟ ما الذي خلق الكافر؟ نقول الله، من خلق ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. طب ربنا سبحانه وتعالى خلق الكافر وخلق كفر الكافر وبعد ذلك يعذبه، يبقى نقول لك والله المسألة عشان احنا نفهم المسألة يبقى لابد ان احنا نعود كده الى الرب سبحانه وتعالى، نتعرف على الرب سبحانه وتعالى، نتعرف على ان الله سبحانه وتعالى يعني حكم عدل، نتعرف على حكمة الرب سبحانه وتعالى، ونتعرف على الرب سبحانه وتعالى باسماء وصفاته. قلنا لما نيجي نتعرف المعرفة يعني الصحيحة اللائقة بجلال الرب سبحانه وتعالى، قلنا هذه مسألة لا ترد على الاذهان ابدا، ليست بشبهة، لان احنا على يقين كل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا لابد ان احنا نتعرف على الرب، يعني وإلا دي صورة الكلام ده هو لازم الكلام ان احنا حننسب الظلم الى الرب سبحانه وتعالى، يبقى لازم الكلام. عشان كده انحرفت الطائف دي، انحرفت ازاي؟ يبقى انحرفت من هذه الابواب، انحرفت من الابواب ده هي. فعلى ذلك قلنا كنتيجة لقصور معرفة العبد برب سبحانه وتعالى، يبقى يقينا كده وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، وكذلك نسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى ولعلم الرب سبحانه وتعالى وبقدرة الرب سبحانه وتعالى، واننا نعلم يقينا ان الرب سبحانه وتعالى يعني رحمته سبقت غضبه، ونعلم ان الله عز وجل رحيم بر ودود يعني غفار لمن تاب اليه تواب رحيم. ما نيجي نتعرف على الرب سبحانه وتعالى، الله اشد فرحا بتوبة العبد من احدكم براحلته، لما نعرف كده ونعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيدفع العبد دفعا الى التوبة والى الاستغفار، قلنا على الرغم من انهم ايه يعني قاموا بهذا الكلام القبيح في نسبة الولد الى الرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله عز وجل يدعوهم، افلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. يعني قلنا دي نقوله مش معصية عادية، دي اقبح معصية اللي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله عز وجل يدعوهم الى توحيده ويدعوهم ان يتوبوا من هذه القبيحة، افلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. والله تعالى ينادي على قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يبقى دي دعوة الخلق الى يعني طلب المغفرة، يعني الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا، هل من مستغفر فاغفر له؟ رب سبحانه وتعالى بيطلب منك ان تقول اللهم اغفر لذنبي عشان رب سبحانه وتعالى يغفر لك الذنب. قلنا وبالتالي لما يبقى ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، وقلنا العدل هو وضع الاشياء في محلها في موضعها، فلما وضع هذا الضلال عند الكافر هذا موضعه، لما وضع هذا الهدى عند المؤمن هذا موضعه. يبقى على ذلك قلنا لما نتعرف على رب سبحانه وتعالى مش هنجد اي شبهه ابدا من هذه الشبهه المطروحه. هي الشبهه دايما بتطرى على من؟ تطرى على ضعاف الايمان. الانسان لما ما يكونش عنده ثبات ويقين على الايمان، ما يكونش عنده ثوابت ورواسخ في قلبه، ممكن اساسا يحدث نوع من انواع الزلزال او الاهتزاز. الاهتزاز ده نتيجه ايه؟ هي شبهه، نقول شبهه عند الضعاف فقط، اما عند المؤمنين ليست بشبهه ابدا، ان الرؤيه كانت واضحه. وده اللي احنا نراه من مين؟ من حال الصحابه رضي الله عنهم. شوف لما تكلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الكتابه في اللوح المحفوظ، هم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، يا ترى العمل اللي احنا بنعمله فيما يستأنف او فيما فرغ منه؟ قال فيما فرغ منه. قال فيما العمل؟ قال عمله فكل ميسر لما خلقه لما خلق له. هل سمعنا تعليق بعد كده؟ ابدا، امر ميسر، امر واضح جلي، اذا نجتهد. قال عمر رضي الله عنه اذا نجتهد، الامر احتاج مننا اجتهاد. قلنا لكن هذه ليست بشبهة عند الصحابة، سؤال قلنا كان استفساري، ولما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة قلنا كان التسليم. الرؤية واضحة، رؤية الصحابة لهذه المسائل كانت واضحة تماما، فالشبهات لا تطرح إلا على ضعاف الإيمان. فكانت هذه المسألة، قال وقد أخبرها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين معهم الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباد الكفر ولا يحب الفساد، مع كون ذلك بمشيئته وإرادته، أنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب؟ قال قلنا أن الإرادة والقضاء والأمر كل منهما ينقسم إلى كوني وشرعي. ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني، يعني المشيئة دي يعني نقول اللي هي الإرادة الكونية القدرية. المشيئة دي يبقى هي دي اللي بتساوي كده الإرادة الكونية القدرية، يبقى نقول الله عز وجل فعال لما يريد، فلن يقع في ملكه إلا ما شاء، يبقى هي دي المشيئة. يبقى المشيئة دي تتمثل في الكون القدري، أو نقول إن هي كالإرادة الكونية القدرية، فيبقى دي مشيئة رب سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقولوا إن في حاجة اسمها مشيئة شرعية، هو على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. ذكر ذلك لما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نقول لا، شاء الله عز وجل منكم الإيمان بدليل أنه أمر به، يبقى ده على سبيل المقابلة. لكن المشيئة أصلا هي كونية قدرية اللي هو بيقع، يبقى هذا وقع نقول بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وما لم يشأ لم يقع. يبقى كل شيء لم يقع في ملك الله هذا لم يشأ ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي بقى لكن قلنا ان الكفار لما استندوا لذلك يبقى قال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا هبقونا ولا حرمنا من شيء، يبقى هم بيحتاجوا ايه بالمشيئة، قلنا والله ربنا اللي شاء لنا كده، ولو شاء ربنا سبحانه وتعالى نحن كنا على الايمان، نحن كنا على الايمان. يعني كأنه بيتكلم بايه، بصورة الجبرية، بصورة الجبرية. يقول لك انا اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني فرض عليا او قدر عليا هو اللي بيقع مني، فهو بيتكلم كده دي جبرية. فعلى ذلك يبقى الرد كده يقول لك لا، شاء الله عز وجل. قلنا بالضبط كده زي ما الانسان بيقول لك لماذا لا تصلي، قال لان الله سبحانه لم يشاء مني ذلك. نقول لا، شاء الله عز وجل من عبادي ذلك لانه امر بذلك. يبقى ادي معنى الكلام. لكن اصل المشيئه هي كونيه قدريه اللي هو الشيء اللي بيقع على الحقيقه، يبقى ده اساسا هي المشيئه. فعلى ذلك قال والمشيئه، ولفظ المشيئه لم يرد الا في الكونين كقوله تعالى وما تشاءون الا ان شاء الله. ومثال الإرادة الكونية قول الله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقال سبحانه وتعالى إنما قولون لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. يبقى دي أساسا إرادة كونية اللي هو وقع، الكون القدري اللي هو بيحدث، الكون القدري ده هو ده اللي بيحدث. يعني يبقى نقوله ده إرادة كونية قدرية، يبقى أراد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. يبقى والإرادة دي هي دي الواقعة أساسا، إرادة الرب سبحانه الكونية القدرية دي الواقع اللي احنا نشوفوه واقع على في ملك الرب سبحانه وتعالى، هذا كان لم يكن إلا بمشيئته. قال القضاء الكوني قوله إذا قضى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثال الأمر الكوني إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال في هذا القسم الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات. يبقى نقوله السيئات اللي وقعت على الأرض يبقى هذا مشيئة الرب، الطاعات اللي وقعت على الأرض هذا مشيئة الرب، الكفر اللي احنا بنراه على الأرض هذا مشيئة الرب، الإيمان اللي بنراه كده يبقى الواقع ده يبقى هو ده مشيئة الرب سبحانه وتعالى. قلنا سواء كانت ده طاعة أو معصية، سواء كان كفر أو إيمان، أي صورة من هذه الصور كل ذلك لم يكن إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. قلنا ليس لأحد خروجنا منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين الحب والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان سائر الطاعات، والمحبوب المرضي له والمكروه المبغض كل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه. يبقى المحبوب المرضي ده اللي هو وقع ده، والمكروه المبغض كل ذلك بمشيئتي وقدري وخلقي وتكويني. يبقى كل حاجة تقع على الأرض أو في الملكوت كل ذلك نقول إنها بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة. يبقى ده ابتداء بيتكلم على اللي هو الكون القدري، هينتقل بعد كده في الكلام عن على الأمر الشرعي أو القضاء الشرعي والإرادة الشرعية. قال ومثال الإرادة الشرعية قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال سبحانه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم، وقال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى دي اسمها إرادة شرعية، هذا ما أراده منا ربنا سبحانه وتعالى. أراد الله عز وجل منك التوبة، منا اللي حيتوب ومنا الذي يفعل الذنب ولم يتب منه. يبقى في الحالة دي نقول هذه إرادة كونية قدرية الواقع بقى. لكن نقول الإرادة الشرعية ماذا طلب الله منا؟ الله سبحانه وتعالى طلب منك وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يبقى طلب منك كده أنك أنت تتوب إلى ربك سبحانه وتعالى، يريد الله عز وجل منك ذلك. لكن منا بقى من يمتثل لهذا الأمر ومنا لا يمتثل. فالذي يمتثل للأمر نقول توافقت الإرادة الكونية القدرية مع الإرادة الشرعية، والذي اختلف نقول ان هي تباينت الإرادة الكونية القدرية مع الشرعية. طب حساب العبادة على ايه؟ على الكون القدري. حساب العبادة هيكون على الكون القدري. فعلك ده هنقول الفعل ده يبقى احنا صادر منك فعلا، فعل ده يتفق مع أمر ما امر به ربنا سبحانه وتعالى ام لا؟ يتفق لك ثواب، يختلف يبقى في عقاب. يبقى هذه الحساب، هل تجزون الا ما كنتم تعملون. الحساب على ايه؟ على الاعمال، ليس على علم الله سبحانه وتعالى السابق. يبقى نقول عملك اللي انت هتعمله هو ده اللي احنا هنحاسبك عليه. يبقى بالضبط كده قلنا انسان يعني نقوله كتب المسائل، هنحاسبك احنا على الاجابات بتاعتك، الاجابة دي تتفق مع الصواب، هذه لم تتفق مع الصواب. فنقوله هنا في الحالة دي الله سبحانه وتعالى امرنا ونهانا سبحانه وتعالى، والمطلوب منك ان انت تنتثل الامر وتنتهي عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. اعمالك دي هتتسطر عليك، بعد كده هيكون حساب الانسان على اعمالي، يعني على اعمالي. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احدا. انما هي اعمالكم احصي عليكم ثم وفيكم اياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي لنا عن ربي سبحانه وتعالى. فبيتكلم على الارادة الشرعية، والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ومثال القضاء الشرعي قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، هذا قضاء رب سبحانه وتعالى. منا بقى اللي هو هيعبد الرب سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا، ومنا اللي هو اساسا ايه يشرك برب سبحانه وتعالى. وقضى ربك سبحانه وتعالى بالوالدين احسانا، هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى قضى علينا. منا بقى الذي يسيء الى والديه، ومنا الذي ايه يبر الوالدين. يبقى هنا ده نقوله ادي القضاء الشرعي، بعد كده ادي الكوني القدري. فقال مثال الامر الشرعي قوله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال هذه الاراده والقضاء والامر الكوني القدري والمستلزم لمحبه الله ورضاه، فلا يامر الا بما يحب ويرضاه، ولا ينهى الا عما يكره ويأباه. قال الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه، فلا يأمر إلا بما يحب ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكره ويأباه. يبقى إحنا لما نكون طاع لله سبحانه وتعالى، من طاعة الإنسان لربه ترك المعصية، من طاعة الإنسان لربه ومن إيمان العبد بغض ما أبغضه الله عز وجل. يبقى هنا نقول أوثق على الإيمان الحب في الله وإيه والبغض في الله. يبقى البغض في الله هذه ايه محبة العبد لرب سبحانه وتعالى، انا ابغض ما يبغض الرب سبحانه وتعالى واحب ما يحب الرب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك قال الارادة والقضاء والامر الكون القدري هو المستلزم لمحبة الله سبحانه وتعالى ورضاه، فلا يأمر الا بما يحب ويرضاه، ولا ينهى الا عما يكره ويأباه، ولا ملازمة لهذا القسم وما قبله الا في حق المؤمن المطيع. واما الكافر فينفرد في حقه الارادة والقضاء والامر الكون القدري. فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته ومرضاته وجنته، ويهدي لذلك من يشاء، ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر، ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر هدايته. ولهذا قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يدعو إلى دار السلام، يبقى دعانا إلى إيه؟ إلى الجنة، دعانا إلى طاعته. ومنا من هيسلك طريق أهل الجنة، ومنا من يكون طائعا لله سبحانه وتعالى، ومنا من يعني يخالف به ذلك الطريق. والله يدعو لدار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يبقى دي هدايه التوفيق والاسعاد، يعني هذا كله مرده الى مشيئه الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل هدى هؤلاء الى طريق المستقيم، اما هؤلاء فقد حاد بهم الطريق. قلنا لماذا؟ لان الله تعالى لم يشاء منهم الهدايه. يبقى قلنا هدايه البيان والارشاد، يبقى دي الهدايه التي اتت بها الرسل، ودي قلنا دعوه الرسل. لكن هداية التوفيق والإسعاد والإلهام هذا طبعا لا يكون إلا من الرب سبحانه وتعالى. إنك هتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى هداية التوفيق والإسعاد إحنا طلبتم من الرب سبحانه وتعالى، اللهم أهدنا الصراط المستقيم، فمنا من استجاب إليه ربنا سبحانه وتعالى ووفقه إلى ذلك، ومنا من حاد به الطريق، من حاد به الطريق. قلنا ممكن إنسان بيفعل الموبقات والمعاصي ويصلي ويدعو ربه سبحانه وتعالى لكنه لم يوفق إلى ذلك الطريق. قلنا على الرغم أنه هذا دعاءه مستمر، لكن أين ذلك من واقع الحال بتاعه؟ لا، حاد به ذلك الطريق. فعمم الدعوة إلى جنته التي هي دار السلام، وندعو لذلك جميع عباده، وهو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب، وخص الهداية بمن يشاء هدايته، كما قال تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. مسألة أخرى، فإن قيل أليس بممكن في قدراته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ قلنا بلى. طب إحنا نقول طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش كل الناس طائعة وكل الناس على الهدى وعلى الإيمان؟ أليس ذلك بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ قلنا بلى. يقول وقد قدمنا لك جملة وافية من آيات الحديث في ذلك، ولكن قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسماء وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته وأعلم بمواقع فضله وعدله. فحينئذ قول القائل لما كان من عباده الطاع والعاصي كقول من قال لما كان أسمائه الضر النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وأثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني إزاي نفهم المسألة دهيت؟ إزاي نفهم؟ إحنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والله غفور رحيم. يعني أسماء الله عز وجل إيه؟ إنه غفور، وصفة إيه؟ اللي هو حيغفر ذلك الذنب، يبقى المغفرة صفة المغفرة، ويبقى الفعل إن الرب سبحانه وتعالى يغفر لمن كان مستغفر الرب سبحانه وتعالى. فقلنا عشان تستغفر الرب يبقى فيه ذنب معصية يقع فيها الإنسان، ولذلك نقول الله عز وجل يحب التوابين. قلنا التائب ده تاب من ايه؟ تاب من ذنب، فعل ذنب ثم تاب اليه، فرفعه ربنا سبحانه وتعالى بها منزله. والله تعالى يحب التوابين، ولو لم تذنبوا لا ابدلنا الله عز وجل بخلق يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، لان يعني ده مقتضى التعبد بالاسماء والصفات. قلنا اسم الله عز وجل التواب او اسم الله عز وجل الغفور، قلنا إن لم يكن هناك توبة والعبد يبقى إحنا فيها تعطيل، نعطل هذا الاسم، يبقى فيها تعطيل أو نوع من أنواع التعطيل. فعلى ذلك تعبد الإنسان رب سبحانه وتعالى بمقتضى ما تسمى به. عشان كده هنعرف بقى أفعال الرب سبحانه وتعالى، أفعال الرب سبحانه وتعالى، لأن قلنا آدي أسماء الله عز وجل، والأسماء دي مشتقة من إيه؟ من صفات، والصفات ده هي أساسا أثرها يظهر عن طريق أفعال الرب سبحانه وتعالى، عن طريق أفعال الرب سبحانه وتعالى. يبقى لو لم يكن الذنب يبقى احنا ممكن نعطل ايه؟ اسم الله عز وجل الغفور، يبقى فين التعبد بيها؟ لو لم يكن الذنب والتوبه منه هنعطل اسم الرب سبحانه وتعالى التواب، بيبقى فيها تعطيل. يبقى لما نيجي نتعرف اولا على اسماء الله عز وجل، وبعدين مقتضى هذه الاسماء، وكذلك هذه صفات الرب سبحانه وتعالى افعال الرب سبحانه وتعالى. فقلنا من حالة ديت نعلم، لان طبعا هنا طاعة الطائعين أحب إلى الله سبحانه وتعالى من عدم وجود هذه المعصية. نقوله الكافر الكبر ده شر، وشر من جهة، شر من جهة، لكن فيه خير عميم. قلنا الكفر بقى فيه ملاقاة بين المؤمن والكفار في معركة دائرة بين أهل الحق إيه؟ والباطل. فهذا مؤمن ينال إيه؟ الشهادة. يبقى هذه الشهادة للمؤمن أحب إلى الله سبحانه وتعالى من عدم وجود هذا الكفر. يبقى بالضبط كده لما نيجي نقوله مسألة كده فيها مصلحة ومفسدة، المصلحة مغلبة تماما وفيها جزء من المفسدة، يبقى يا ترى احنا نغلب جانب ايه؟ جانب نقوله هنغلب جانب المصلحة، نقوله فعلة فيها مصلحة، قلنا مصلحة فيها كبيرة وبينة تماما، لكن فيها نقول كده جزء يسير من المفسدة، يقول لك لا دي المصلحة غالبة تماما، يبقى من باب المصالح والمفاسد اهو، احنا هذه مقاييس العباد ولله المثل الأعلى. فنقول الله سبحانه وتعالى يبقى طاعة الطائعين أحب إلى الله عز وجل من عدم وجود هذه المعصية، لأن يعني الطاعة دي مش هتأتي إلا بوجود هذه المعصية. يبقى لما نقول لك العبد يتوب إلى رب سبحانه وتعالى ويستغفر رب سبحانه وتعالى، طب يا ترى وتاب كنتيجة ارتكاب المعصية، تاب يا رب سبحانه وتعالى نتيجة المعصية، طلب من رب سبحانه وتعالى غفران الذنب كنتيجة إنه وقع في الذنب أهو، نقول لك طب ما هو لو ما كانش وقع في الذنب هيبقى أفضل، نقول لك لا ده هو لما تاب الله عز وجل عليه رقى في الدرجات. لما استغفر فغفر الله عز وجل رقى في الدرجات، يبقى كان فيها مصلحة للعبد، كان فيها مصلحة للعبد، يبقى كان فيها مصلحة. الرغم ان احنا نراها لو مجردة كده نراها انها مفسدة، الكلام ده لما ننظر اليها مجردة بعيدة عن المنن والمنح، يبقى نقول والله ايه المعصية دي، الزنا او اي معصية، الغيبة، نقول دي معصية، نقول دي قبيحة لما بنصل بننظر اليها اساسا ايه وهي مجردة، يبقى ده كده كانها شر محض. لكن ما ننظر بقى لحكمة الرب سبحانه وتعالى، لماذا اوجد الله عز وجل هذه المعصية، قلنا عشان العبد قد يقع في ذلك ثم يتوب الى ربه، فتوبة العبد ربي احب اليه من عدم وجود هذه المعصية. برضك طلب العبد غفران الذنب ربي سبحانه وتعالى احب الى الله عز وجل من عدم وجود هذه المعصية. ايه اللي خلاه يطلب ذلك المطلب من ربي؟ وقوعه في المعصية. يبقى المعصية اساسا قلنا الخير بالنسبة للمؤمن عندما يتعبد لله سبحانه وتعالى، ولا سبيل للإنسان يتعبد لله عز وجل بمقتضى الأسماء والصفات، ولا نقيم التعبد بالأسماء والصفات إلا من خلال وجود هذه الأمور التي تدفع العبد لكي يتعبد إلى الرب سبحانه وتعالى. وده اللي احنا هنراه أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقرب لنا ذلك المفهوم. قلنا يبقى المسألة دي أليس ممكن في قدره تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ أقول لك لا بلى، ده يعني شيء ما فيهوش كلام. طب لماذا خلق الله عز وجل كده؟ ليه خلق المعصية؟ ليه خلق الكفر؟ ليه خلق كذا وكذا؟ ليه خلق إبليس؟ يبقى الحاجة دي نقول لك عشان احنا نتكلم في المسألة تيجي الأول نتعرف على أسماء الله عز وجل والصفات، والأسماء دي مقتضاها إزاي؟ تعرف عليها بعد كده نقول لك بقى ليه بقى خلق ربنا إبليس؟ أنت هتجيب. لكن قلنا بتحدث شبهة ليه؟ لعدم وجود المعرفة، وفي خلل أساسا في ميزان الإيمان عند الواحد، بيبقى في خلل في الميزان. فعشان نقول لك نتكلم في المسألة دي يبقى المسألة محتاجة ان احنا يعني في نظر اولا، يبقى في خطوة سابقاها، خطوة سابقاها انك انت تتعرف على الله عز وجل معرفة صحيحة على اسماء الله عز وجل والصفات وعلى مقتضى الاسماء والصفات وعلى اثار تلك الصفات. لما نتعرف معرفة صحيحة قلنا كل الشبهات دي هتتلاشى تماما. ايضا مسألة اخرى، قال واعلم انه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهية الله تعالى اياها، فهل يأتي المكروه بمحبوب؟ فنقول الحمد لله إيمانا بإلهيته وربوبيته وأسماء وصفاته واستسلاما لأقداره وإرادته وتسليما لعدل وحكمته. اعلم يا أخي وفقنا الله إياك أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث، هو الإيمان بالله أسماء وصفاته والتسليم لأقداره واليقين بعدل وحكمته والفرح بفضله ورحمته. ونحن لا نعلم من حكمة الله سبحانه وتعالى أسماء وسائر أسماء وصفاته إلا ما علمنا ولا يحيط بكونه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها، وهو الله الذي لا إله إلا هو. وإما علمناه من ذلك بما علمنا الله تعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، كما قال تعالى بعد أنها عبادة عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، ولكن يترتب عليها من محبة ومرضاة ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإلعان وإن اعترف بقدرة الله عليها والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء. يبقى بيقول هنا الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث، الإيمان أولا بالله وأسمائه وصفاته والتسليم لأقداره واليقين بعدل وحكمته والفرح بفضل ورحمته. قال نحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمنا، ولا يحيط بكل شيء منها ونهاية إلا الذي اتصف بها، والله الذي لا إله له، محدش يعرف صفات الرب سبحانه وتعالى إلا هو. وإما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى، قال بعد ما نهى عباده عن الكبائر في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، أشياء مكروهة هاي. وقلنا يبقى إبليس كده والكفر والمعصية كل دي أشياء مكروهة عند رب سبحانه وتعالى بدليل أن الله تعالى نهى عنها، بدليل أن الله سبحانه وتعالى كل شيء محبوب ومرضي عند رب سبحانه وتعالى أمر به، وكل ما كان يعني مكروه عند رب سبحانه وتعالى نهى عنه. فعلى ذلك يبقى ننظر إزاي السيئة ذاتها ليست محبوبة، لكن قلنا فيها منح، فيها أمور تانية بقى إحنا لم يراها. قال ولكن يترتب عليه من محبة ومرضاته ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليها والخوف من عقابه. فنقول لك وقع في المعصية، المعصية بغيضة مكروهة عند رب سبحانه وتعالى وينبغي أن تكون مكروهة عند الإنسان، لكن زلت القدم فوقع الإنسان في المعصية فيرجع ويتوب إلى رب سبحانه وتعالى، يبقى أصبح من التوابين هو، والله تعالى يفرح بتوبته. شوف بقى ده لما تاب من ده ذنبه، ذنب فعله لما تاب، قلنا الصورة أنه بيتعبد لله عز وجل، الله يفرح، يفرح بتوبة العبد، والله تعالى يقبل هذه التوبة من العبد، والله تعالى يحب التوابين. يبقى أصبح إيه اللي دفعه أن أصبح محبوبا عند ربه؟ يبقى المعصية لما تاب منها تاب الله عز وجل عليه وأصبح من التوابين، والله يحب التوابين. يبقى نقول هي معصية هو، لكن أوصلته إلى فين؟ أن أصبح محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الله تعالى يفرح بتوبة هذا الإنسان، يبقى دي كلها منن، منن من رب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قال رجاء المغفرة ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار، المعصية تنشئ ذلا وانكسارا عند الإنسان. بينا هذا الكلام لما كنا بنتكلم على مدارج السالكين، كلام ابن القيم رحمه الله لما قال المشاهد التي نراها من وقوع الإنسان في المعصية منها نفي العجب وبتحدث نوع من أنواع الانكسار. الإنسان كده لما لم يفعل معصية قلنا لا يرحم الآخرين، لما الإنسان لما يقع في المعصية لا يرحم الآخرين، وبالتالي قلنا بيبقى عنده غلظة شديدة جدا، كيف يكون كذا وكذا. ولكن قلنا لما بيحدث إن بيقع في معصية بظل المعصية بتحدث نوع من أنواع الانكسار، ينكسر هذا الإنسان، وكذلك ينتفى العجب والكبر والزهو داخل قلب هذا الإنسان. قلنا لا نفي أبدا للعجب، الإنسان ممكن كده قلنا طغيان الطاعة، نتذكر كده كلمة طغيان الطاعة، الطاعة بتحدث نوع من أنواع الطغيان إلا ويكن الإنسان عارفا برب سبحانه وتعالى، تحدث نوع إنسان شايف كده نفسه هو لم يخطئ، لم يفعل ما فعل فلان وفلان وفلان، قلنا لم يرتكب يعني معصية من هذه المعاصي والموبقات، يتسلى الشيطان في نوع من أنواع العجب بالنفس ونوع من أنواع الكبر، يتسلى الشيطان ثم وضع هذه الذرة من ذرات الكبر داخل قلب الإنسان. قلنا نتيجة إيه؟ نتيجة قاعة هذا الإنسان، وقلنا طغيان الطاعة دفعته إلى ذلك الأمر، فلما يفعل معصية يبقى تذكر ذلك الذنب، لولا ذلك الذنب لكان الأمر، فتحدث نوع من أنواع الانكسار ومزيد من الاجتهاد، وبالتالي المؤمن يرى الذنب إيه؟ كجبل كاد أن يقع عليه، وأما المنافق والفجر يرى الذنب كذباب وقع على أنف قلبه هكذا. يبقى رجل الذنب هو يبقى دايما شايف الذنب بتاعه، شايف الذنب نقوله يعني صغير بالنسبة لقلنا بحر الحسنات التي قام به ذلك الإنسان، لكن يرى ذلك الذنب، لولا ذلك الذنب نقطة، نقوله نقطة سوداء، أصبحت نقطة سوداء، نقوله صفحة بيضاء تماما لكن نقطة سوداء، فيتذكر هذه النقطة السوداء، وبالتالي بشغله الشاغل، ويديم الاستغفار والتوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. لولا ذلك الذنب قلنا ما دخل من ذلك الباب، قلنا دايما كده تذكر الذنب، تذكر الذنب تعمل ايه؟ هنستغفر، هنتوب، هنجتهد، حد اتصدق، هقوم والله يبقى فيه قلق بالليل كده، لا انام ابدا نومة المطمئن، ولكن انام يعني نومة الانسان الخائف من رب سبحانه وتعالى ان يأتيه الموت ويخشى من ذنبه فيقوم من الليل، كان مستغفرا رب سبحانه وتعالى، تائبا، مصليا، ذاكرا، اي صورة من هذه الصور، قول لي دفعه لكده، اللي دفعه قلنا المعصية. قلنا بالضبط كده زي ما الإنسان بيدعو، أنت بتدعو، الإنسان ما بيلجأش للدعاء إلا لما تنزل به نازلة، لكن ما فيش دعاء العبادة، يعني ما قومش بالليل كده أثنى على رب سبحانه وتعالى وهي دي القضية بتاعتي أبدا، يعني كل إحنا دعاء بنطلب في مطلب، مطلب خاص بينا، فاللي دفعك للدعاء هو المطلب، فالله سبحانه وتعالى لما شدد على الإنسان في ذلك كان من رحمة الله عز وجل بالعبد عشان يكون من الدعاء يدعو ربه سبحانه وتعالى. مثلا لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة، تصحروا فإن السحور بركة، طب نقول لك والله انت قايم دلوقتي الساعة 3 بالليل عشان تاكل، قايم ليه؟ عشان اكل، الا ومك الاكل فقط، ما نقولش انا قايم عشان اركع ركعتين بالليل ولا عشان انا اتوضا واصلي ولا عشان اقرا شويه قران، لا قايم عشان الاكل، لكن شوف انت قايم عشان اكل حظ النفس بس، هو ده اللي قومك. طب لما بتقوم يبقى بتدعو، لما بتقوم والله بتتوضا، الانسان بيستغفر، يقرا يعني جزء من كتاب الرب سبحانه، جزء من القران، بيقول ممكن يصلي ركعتين، ممكن قلنا يظل كده صامت ويسبح الرب سبحانه وتعالى. يبقى شوف حظ النفس قومك لصالحك انت، صالح الاخره، فماذا فعلت؟ فنجد ان هي بركه فعلا حقيقيه، بتقوم في وقت الوقت زي ما كناش بنقوم فيه، الوقت ده يقول لك ده وقت نومي اساسا، لكن قلنا عشان بيتسحر بيقوم الوقت ده، قلنا عشان لولا ان هو هيصوم غدا ما كانش هيقوم الوقت ده. يبقى شوف ربنا سبحانه وتعالى اوجد لنا افعال، الافعال دي كلها فيها منح ورحمات من رب سبحانه وتعالى، ادي افضال وانعام الرب سبحانه وتعالى. يبقى الحظ النفس، ولكن نقول ان هي عبادات يقوم بفعلها لولا حظ النفس ما قام اليها ذلك العبد. كذلك ايضا السيئة دي لما يراها المؤمن، ورب سبحانه لما وصف المتقين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يبقى لو ما كانش الذنب ما كانش هيستغفر. يبقى ايه اللي دفع الاستغفار؟ يبقى الذنب. وايه اللي دفع للتوبة؟ الذنب. يبقى الذنب ده احدث له نوع من انواع الانكسار والذل بين ذي الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا ينفع عنه تماما العجب والزهو والكبر، لان لو كان في قلبي ذرة حبة خردلة من كبر ما دخل الجنة، فما فيش ابدا علاج لها الا ان وقع في المعصية. لما وقع في المعصية انتفى تماما العجب والكبر من قلبي. يبقى ادي منه ان الرب سبحانه وتعالى، يبقى الله عز وجل يبقى لما اوقع الانسان في ذلك وقدر عليه كده نقول لك لصالحك قال صالح، لان لو كانت ذرة الكبر دي موجودة في قلبي حجبت الانسان عن دخول الجنة، حجبت الانسان وما فيش دافع لها الا لما يقع الانسان في المعصية. لكن نجد ان الله سبحانه وتعالى اوقع الانسان في المعصية ووفقه للتوبة. تنظر بقى كده ان ربنا وفقك للتوبة. ما في ناس بتستمر المعصية، لكن انت وقعت منك المعصية ذن لا ايه مهنك تعمل، بنعمل ايه؟ نقوم مباشرة تاني. قلنا زي الطفل اللي هو بيحمو، يعني نجد ان الطفل ده يعني معوداته كثيرة، نقول ان هو يعني في بداية المسير كده لا يقوى على الاتزان فيقع، يا ترى بيسلم ابدا يقوم المؤمن كده؟ يعني واحنا ماشيين في الطريق كده زلة تيجي عثرة بيتعثر فيها الانسان، يبقى نقوم ونستغفر رب سبحانه وتعالى. العثرة دي طلعنا منها بمنح كثيرة جدا، فطاعة الانسان ودعائه وطلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى احب الى الله عز وجل من عدم وجود المعصية. يبقى هذه منح الرب سبحانه وتعالى، فلذلك قال بيترتب عليه من محبة ومرضات الله عز وجل ما هو اعلم به، اما في حق فاعلها من التوبة والانابة والاذعان والاعتراف بقدرة الله عليها والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار، وقال تمحض الافتقار ومزادة الاستغفار وغير ذلك من فرائض الطاعات المحبوبة للرب عز وجل التي اثنى في كتابه عن التصميم بها غاية الثناء. ثم بعد كده هيبدأ يظهر لنا بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الآيات التي يستبين من خلالها يعني كيف ندفع هذه المسألة. وحنجد كده كما بينا ان الشبهات دايما تطرح على الانسان كنتيجة وجود خلل في الايمان، خلل في التركيبة الايمانية عنده. لكن نقول لك قبل ما نتكلم زي ما نيجي نقوله حنتناقش، قبل ما نيجي نناظر المناظرة لازم الاول نتفق على اصول، احنا نفس القضية. يبقى الشبهات تقول والله الشبهة، طب الانسان مصير مخير، الانسان كذا وكذا، ليه خلق ربنا سبحانه وتعالى كذا وكذا؟ نقول لك الاول قبل ما نتكلم السؤال ده يبقى لازم الاول في نوع من انواع الدراسة ندرسها تماما، تعرف على الرب سبحانه وتعالى وعلى اسمه وصفاته، بعد كده نتكلم عن الامر ده. هنجد احنا لما نتعلم ونتعرف على الرب سبحانه وتعالى اسماء وصفاته ومقتضى الاسماء والصفات هنجد ابعد ما تكون تماما عن الكلام ده. قلنا معنى الكلام ده صدر منه اولا، لكن هنا نفي يكون ازاي؟ عن طريق التعلم وتثبيت ايضا معرفه الانسان برب سبحانه وتعالى. وهنرجع باقي الكلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.